الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين في رسالته الموقظة المعنعن، قال ومن إسناده فلان عن فلان. نعم. قال في بيان هذا النوع من أنواع الحديث، قال رحمه الله قال المعنعن، والمعنعن كما بيّن قال ما في إسناده فلان عن فلان. صيغ التحمل وصيغ الأداء ثمة هي تنقسم إلى قسمين، صيح ثمة صيغ صريحة في التحمل كسمعت أو سمعنا أو حدثني، وثمة صيغ محتملة، ومن الصيغ المحتملة أن يقول عن الراوي، أن يقول عن فلان كما ذكر هنا في تعريف المعنعن فلان عن فلان، وهذا ليس خاصا بعن، إذا سموه الحديث المعنعن هو ليس خاصا بعن فقط، فيه عن، وإلا فالحكم أيضا إذا كان بصيغة محتملة أخرى لأن يكون بأن أو قال أو ذكر فالحكم واحد، إلا أنهم لما ذكروا العنعنة وهي الذهن ينصرف إلى عن لكثرة استعمالها، فإذا نظرت في الأسانيد كثرة استعمال هذه الصيغة التي هي بعن في الأسانيد كثيرة، فهي أغلب صيغة تستعمل وتكون موهمة للسماع، تكون موهمة للسماع، أي هذه المحتملة، وثمة صيغ أخرى، والحكم الذي سيذكر هنا بالحديث المعنعن يشمل أيضا ما كان بصيغة أخرى موهمة للسماع ومحتملة كعن. قال في تعريف الحديث المعنعن قال ما إسناده فلان عن فلان، يعني ما تجد فيه راو من رواة الإسناد يقول عن فلان، ولا يشترط أن يكون في كل السند، لا يشترط أن يكون في كل السند، يقول فيه راو واحد من الرواة على الأقل عن فلان، لو مثلا إسناد الأول من أول إسناد قال حدثنا، والثاني قال سمعت، ثم الثالث الرابع قال عن فلان، فهذا على الأقل واحد، لو زاد الثاني ولا الثالث ولا كل إسناد، المهم في الإسناد ولو تجد على الأقل في موضع واحد عن، فهذا يسمى بالحديث المعنعن، يسمى بالحديث المعنعن. ثم إذا عرفنا ما هو الحديث المعنعن الذي يريده هنا، بعد ذلك يتكلم عن ما يتعلق بقبوله، قبول هذا الحديث المعنعن وما ينبغي أن يشترط فيه. نعم. قال رحمه الله فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي لشيخه يوما ما، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفيه. هنا يذكر رحمه الله الخلاف بعد أن ذكرنا المعنعن بقوله ما إسناده فلان عن فلان، ذكر الخلاف في قبول الحديث المعنعن، فذكر هنا قولين، الأول قال ومن الناس، وفي نسخة فمن الناس كما قرأت، قال ومن الناس من لا يثبت حتى يصح اللقاء لقاء الراوي لشيخه يوما ما، يعني هذا الذي في العنعنة هذا الراوي الذي يقول عن فلان الذي هو شيخه، يقول عن فلان الذي هو شيخه، الآن هذا الشرط عند هؤلاء الذي قال فيهم هنا الذهبي رحمه الله ومن الناس من قال لا يثبت هذا الحديث المعنعن عندنا، لا يثبت يعني لا يكون صحيحا عندنا عنعنة فلا يكون صحيحا حتى يؤتى بالشرط هذا المذكور هنا، بالشرط وبقية الشروط الآتية. فالشرط الأول هنا عند هؤلاء الذين قال فيهم ومن الناس، وأول من يدخل فيه من الإمام البخاري رحمه الله، قال ومن الناس من قال لا يثبت يعني هذا الحديث المعنعن حتى يصح لقاء الراوي لشيخه يوما ما، يعني يشترط أن يلقاه، ما يكتفى بأنه معاصر له في نفس العصر، وإنما يشترط أن يلقاه ولو مرة واحدة، كمن مثلا حدث مرة أنه سمع فلان مرة واحدة ولو لقيه مرة واحدة. فإذا إذا كان في حديث معنعن لأن يتكلم عن هذه العنعنة، الراوي هذا لما يقول عن فلان هذا من؟ هو شيخه، هذا الذي قصده بقوله هنا حتى يصح لقاء الراوي لشيخه الذي عنعن عنه، شيخه هذا الذي عنعن عنه حتى نحكم على هذا الحديث المعنعن بأنه صحيح، ينبغي أن تحقق شروط. أول شرط عند هذه الطائفة والذي قلت هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله، يشترطون اللقاء، كي يقولوا اللقاء معاصرا ببولا، أن يعاصره وأن يلقه ولو مرة واحدة. فلو مثلا صرح في مرة من المرات يحدث يقول سمعت فلانا، ثم في مرة قال عن فلان، هذه عنعنة، فنقول إن فلانا قد لقي فلانا لأنه قد صرح بأنه سمع منه مرة من المرات. فهذا شرط الإمام البخاري. ثم الثاني، الطائفة الثانية قال ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم وقد بالغ في الرد على مخالفيه. الإمام مسلم ما يشترط على ما يذكر هنا الإمام الذهبي رحمه الله، لا يشترط اللقاء بل يشترط المعاصرة، هذه واضحة. قال واكتفى بمجرد إمكان اللقاء، شرط أنه يمكن أن يلقه، حتى ولو نعرف أنه لم يلقه لا يشترط أن يلقه، يقول لك لابد أن يكون قد لقيه، لكن يقول لك ما دام هو في عصره معاصر له ولا يوجد ما يمنع أن يلقاه فإن هذا لا بأس به. وهذا فرق بينهما، بين الطائفة الأولى والثانية. في الأول يشترطون أن يلقه ويقول لابد أن يكون لنا علم بأن هذا الراوي قد لقي شيخه، ثم إذا عنعن عنه فيقول نتحقق عندنا الشرط الأول. أما عند الإمام مسلم فيقول الشرط أن يكون معاصرا له ولا يوجد ما يمنع أن يلقاه، يعني يمكن أن يلقاه حتى ولم يكن عندهم علم بأنه قد لقيه. فإذا روى عن شيخه وقال عن فلان ولا يوجد ما يمنع أن يلقاه فإن الإمام مسلم هنا يقبل حديثه. نعم، إذا قال في الأول من قال لا يثبت، يعني من اكتفى بمجرد إمكان اللقاء يقول إنه يثبت عندنا، أي الحديث المعنعن. نعم. قال رحمه الله ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. قال ثم بتقدير تيقن اللقاء، يعني تنزلا نخرج من الخلاف الأول، وذكر القول الذي يتفق عليه الجميع. الآن هو يذكر لنا شروط قبول الحديث المعنعن، بين ما هو الحديث المعنعن، هذا الذي يكون في إسناده عن، على الأقل في موضع من الإسناد يكون عن، راوي يروي عن شيخه فيقول عن فلان. وقلت لما قالوا عن عن عن عن عن فلان باعتبار هذه الصيغة الغالبة في الصيغ المهمة للسماع. طيب الآن هذا الحديث المعنعن هل هو حجة من سبي حجة؟ يقولون حجة بشروط. طيب إذا كان بشروط ما هي هذه الشروط؟ لنأتي إلى الشرط الأول، فمنهم من يقول إنه يشترط أن يكون قد لقيه، الراوي قد لقي شيخه الذي عنعن عنه، هذا شرط البخاري. إمام مسلم أنزل منه فيقول المهم أن يكون عاصره ولا يوجد ما يمنع لقاءه، يعني إمكانية اللقاء، فيشترط هذا الإمام مسلم. خرجنا من هذا الشرط الأول. يأتي الذهبي يقول لك على فرض أنا تحقق عندنا الشرط الأول عند الجميع، وهو أنه ثبت عندنا أن هذا الراوي الذي عنعن عن شيخه قد لقيه، فعلى الجميع تحقق الشرط الأول. بعدها يقول ثم بتقدير تيقن اللقاء يشترط، هذا شرط آخر، ألا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، هذا الشرط، سيأتينا التدليس يبينه بعد المعنعن. فقال رحمه الله يشترط أن يكون هذا الراوي عن شيخه ألا يكون ماذا؟ مدلسا. قال فإن لم يكن هذا الراوي مدلسا قال حملناه على الاتصال، مع أنها عنعنة، والآن عندنا قد تيقن بأنه لقيه والراوي يقول عن فلان، فيقول نحمله على أنه متصل، لأن الآن لما نبحث عن الحديث وعن صحة الحديث أول شيء يبحث عنه هو اتصال السند، من شروط القبول اتصال السند. الآن لما يكون عندك عنعنة تقول هذا الذي قال عن فلان هذا ما صرح بأنه سمع منه، هل يحتمل أن بينهما أحد وما ذكره أسقطه ولا اثنين؟ هذه تصير الاحتمالات، لأن هذه صيغة مهمة، هل سمع منهم لم يسمع، ولذلك أتوا بهذه الشروط حتى يثبت الاتصال، بعد ذلك يحكم بأنه متصل ولا بأس به. فقالوا إذن هذا الراوي الذي عنعن عن شيخه هل لقيه أم لم يلقه؟ وعلى الإمام مسلم يقول يمكن أن يلقه. طيب خرجنا من الشرط الأول، الشرط الثاني هذا الذي عنعن مدلس ليس مدلسا، فإن لم يكن مدلسا قال فإن لم يكن أي الراوي مدلسا حملناه يعني تلك العنعنة أو الحديث المعنعن قال على الاتصال يحمل على الاتصال. قال فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع. وقوله هنا فإن كان مدلسا قوله فالأظهر على أنه لا يحمل على السماع لأنه ربما قد تأتي حالة مع أنه مدلس ويحمل على السماء ولذلك بيّنها بعد ذلك. فقال فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع ومن ثم يكون مردودا هذه العنعنة بالتدليس تكون مردودة بالتدليس لأن فلان دلس وهو مدلس وقد عنعن فلا يقبل حديثه. لماذا دلس؟ لأن هذا التدليس من الظلمة قد سنعرف إن شاء الله في التدليس وربما يكون ثمة سبب خفي ما لا يظهر ولا يعلم ماذا صنع هذا الذي عنعن. ربما لم يسمع الحديث من شيخه مع أنه لقيه وتحقق الشرط الأول يلقاه سمع منه أحاديث مرة غاب فسأل طلب ماذا حدثكم شيخنا قال حدثنا كذا فإنه بدأ يحدث بدل أن يقول حدثني فلان قال سمعت شيخنا يقول لك هو عن شيخنا الآن أسقط راويا. هذه الآن تأتي قضية التدليس لماذا يشترطون أن لا يكون هذا الراوي الذي عنعن مدلسا لأنه إذا قال مثلا عن شيخي أنه قال كذا حدثنا وإلى غير ذلك يحدث وهو ما سمعه منه وقال لك أنا ما صرحت بالسمع أنا قلت عن شيخنا قد حدثني الطالب الذي سمع من شيخنا لكن أسقط ذلك الطالب لطلب علو الإسناد. فالآن هذا يسمى تدليسا والحقيقة الآن السند غير متصل عندنا سقط هنا أسقط راويا ولذلك حين تكون هذه العنعنة يبحثون الآن عن اتصال السند فيقولون هذا الراوي الذي عنعن عن شيخه نشترط أنه قد لقيه على شرط البخاري أو أنه عاصره يمكن أن لقيه على شرط مسلم انتهينا من الشرط الأول. الشرط الثاني هل هذا الراوي يدلس هل هو معروف بالتدليس أم لا؟ فإن كان غير معروف بالتدليس قال فإن لم يكن يعني الراوي مدلسا قال حملناه يعني عنعنته هاته على الاتصال. قال فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماع يعني يكون مردودا العنعنة هاتي مردود العنعنة بالتدليس. نعم. قال رحمه الله ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود. الآن هو بعد أن ذكر بأنه إذا كان مدلسا فإنه ترد عنعنته بالتدليس الآن يبين رحمه الله بأن هذا الشرط الذي ذكر ليس على إطلاقه هذا الذي ذكر بأنه ليس على إطلاقه فثمة من يدلس ويقبل ولا يرد ترد عنعنته ويقبل حديثه لا ترد عنعنته ويقبل حديثه. فذكر هذا أولا فقال ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس الآن عندنا الراوي مدلس ولما قال عن شيخه شوف لما يقول عن شيخه معناته لقيه لأن شيخه سمع منه لكن عندنا في هذه المرة عنعن وهو مدلس. هنا الإشكالية مثل ما ذكرت لكم في تدليس الإسناد يسقط من سمع منه الحديث سمعه من الطالب عن شيخي لأنه كان غائبا فأسقط ذاك الذي حدثه وقال عن شيخي الذي في أحاديث أخرى يقول سمعت ويقول حدثنا لقيه على الاتفاق الأول شرط الأول. الثاني هو مدلس والآن عنعن على ما ذكره الذهبي لا يقبل حديثه يكون مردودا بالعنعنة لأنه مدلس لكن هو الإمام الذهبي رحمه الله يذكر هنا هذه الحالة التي بين فيها أنه يمكن أن يكون مدلسا وعنعن ومعد ذلك عنعنته تحمل على الاتصال. قال ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس يعني انظر يكون يدلس عن الثقات. كيف يدلس عن الثقات؟ لأن خلوكم في نفس المثال تدليس إسناد الذي ذكرته هذا المدلس هو نفسه ثقة شيخه ثقة ويقول عن شيخي لكن ما سمع من الحديث الآن هذا الحديث وإنما رواه عن أحد قد أسقطه فبدل يقول حدثني فلان قال سمعت شيخنا قال عن شيخنا وأسقط ذاك الذي حدثه. هذا الذي أسقطه إذا كان هذا المدلس لا يروي إلا عن ثقة فعندنا يقين بأن الذي أسقطه ثقة فلا إشكال لأنه إحنا ليش الحديث في اتصال السند إذا كان ثمة انقطاع ولا كان هذا السقط لابد أن نعرف من هذا الراوي لأن الأمر يتعلق بمعرفة ماذا؟ عدالته هل هو عدل؟ هل هو ضابط؟ باش نحكم على صحة الحديث لأن هذا من شروط القبول. فإذا كان لا يدلس إلا عن ثقة فقالوا هذا الذي سقط عندنا يقين بأنه ثقة لأن هذا الراوي لا يدلس إلا عن ثقة. قال وإن كان المدلس عن شيخي ذا تدليس عن الثقات، وهذا ماذا يعرف؟ كيف يعرفون أن هذا الراوي لا يدلس عن الثقة؟ بتتبع الروايات، نظروا إلى الأسانيد التي وقع فيها التدليس وقارنوها بالروايات الأخرى والطرق الأخرى، فوجدوه دائما لا يدلس إلا عن ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة، فيقول هنا بأنه لا بأس به. وهنا يقول العلماء إن الذي يدخل في هذا ذكر الذهبي رحمه الله هو سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة يدلس لكنه لا يدلس إلا عن ثقة، لا يدلس إلا عن ثقة. الآن على قول الذهبي رحمه الله فإن تدليس سفيان بن عيينة يحمل على إذا عنعنى يحمل على الاتصال، ولا نأتي إلى الشرط الذي ذكره آنفا بأنه إذا كان مدلسا وعنعنى فيرد، لكن قالوا إذا كان يدلس لا يدلس إلا عن ثقة فيقول إنهم قال إنه يقبل حديثه. ولهذا قال الذهبي رحمه الله عن سفيان قال كان يدلس لكن المعهود أنه لا يدلس إلا عن ثقة. الذهبي رحمه الله يقول في كلام له كان يدلس أي سفيان، قال لكن المعهود أنه لا يدلس إلا عن ثقة. وكذلك ابن حبان رحمه الله يقول كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متفق، يعني إلا عن ثقة متقن، يعني أن سفيان يدلس عن ثقة، فهو يدخل في هذا المثال الذي يذكر هنا الذهبي رحمه الله في من لا يدلس إلا عن ثقة فيقبلون حديثه. قال رحمه الله وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردود، يعني إذا كان هذا الراوي مدلس لكن يدلس عن الضعفاء فمردود، هذا لا يقبل. نبقى على الشرط الثاني لم يتحقق، لأن شرط العنعنة لا يكون الراوي مدلسا فهذا مدلس، وزيد عرف بأنه لا يدلس إلا عن الضعفاء قال فمردود، فترد عنعنته ولا تحمل على الاتصال. عندنا مدلس وقال عن، الآن أول شيء تنظر إليه ما هو؟ هل هذا لقي شيخه؟ على قول الإمام مسلم هل يمكن أن يلقه إذا تحققت؟ أزيد تنظر شيء آخر، هذا الراوي مدلس ولا ما مدلس؟ قال مدلس. فيقول الذهبي إن كان يدلس لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان فيحمل على الاتصال، إن كان لا يعرف أنه يدلس عن ثقة فما بالك إذا كان يعرف أنه يدلس عن الضعفاء، فإن عنعنته لا تحمل على الاتصال فتكون مردودة. نعم. قال رحمه الله فإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاع فواه، فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاع تجنبوه. ثم ضرب مثالا لهذا الشق الثاني، المثال الأول ضربنا بسفيان بن عيينة، المثال الثاني قال فإن كان ذا تدليس على الضعفاء فمردود. قال فإذا قال الوليد بن مسلم القرشي أو بقية بن وليد الحمصي، وكلاهما متكلم فيه، بل حتى الوليد قال في الذهبي بأنه يروي عن الكذابين، قال عن الأوزاعي، الآن تحديث، الآن يأتيك الوليد بن مسلم في الإسناد تجد الوليد بن مسلم عن الأوزاعي الإمام، عن الأوزاعي الإمام، أو بقية هو بقية بن وليد الحمصي عن الأوزاعي. الآن ماذا عندنا في الحديث؟ عندنا في الحديث عنعنة. طيب إذا سلمنا من الشرط الأول قضية اللقاء والتي ذكرت كما قال الذهبي نتيقن هنا اللقاء، ننظر الآن هذا الذي روى عن الأوزاعي وعنعنة مدلس ولا ما هو مدلس؟ مدلس، بل المعروف من التتبع للروايات أنه يدلس كما قال عن الضعفاء، ومن ثم الحكم فإنه يكون مردودا. قال وإذا قال الوليد أو بقية عن الأوزاعي قال فواهن، ثم علل لماذا واهن، قال فإنهما يدلسان كثيرا عن الهلكة، يدلسان عن الهلكة عن الضعفاء. وقلت لكم بل الذهبي في الميزان قال بأن الوليد لا يدلس إلا عن يدلس عن الكذابين. قال ولهذا يتقي أصحاب الصحاح حديث الوليد، لكن حديث الوليد أي حديث؟ الآن لو الوليد صرح بالسمع ما يتقون حديثه، لأن نتكلم عن العنعنة، الوليد إذا عنعنة فإنهم لا يقبلون حديثه لأنه مدلس ويدلس عن الهلكة، ومن ثم فإنه لا تقبل عنعنته، وإنما قوله هنا. ولهذا يتقي أصحاب الحديث حديث الوليد ليس بإطلاق، وإنما الحديث الذي عنعن فيه. قال: فما جاء إسناده بصيغة عن ابن جريج أو عن الأوزاعي؟ قال: تجنبوه. لماذا تجنبوه؟ لأن فيه عنعنة، والراوي الذي عنعن مدلس، بل إنه معروف أنه يدلس عن الهلكة كما قال، فيكون مردودا أي غير متصلين. ومن ذلك أصحاب الصحة الذين اشترطوا الصحة في كتبهم لا يريدون حديثه في كتابهم. نعم. قال رحمه الله: وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارات المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الدخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. نعم. يقولنا الذهبي رحمه الله، وهذا كلام عظيم وعجيب، يقول: وهذا في زماننا يعسر. قوله يعسر يعني لا، يعني ما دام قال يعسر يعني يمكن، لكن يحتاج إلى علم وجهد عظيم. فقال رحمه الله: وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارة المتيقنة. ويتكلم عن نفسه، وهو القرن الثامن، الذهبي في القرن الثامن يتكلم عن نفسه، فيقول: وهذا في زماننا يعسر نقده على المحدث، فإن أولئك الأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي داود عاينوا الأصول وعرفوا عللها، وأما نحن فطالت علينا الأسانيد وفقدت العبارة المتيقنة، وبمثل هذا ونحوه دخل الداخل على الحاكم. هو يتكلم عن هذا الذي هو يتكلم، الشيء الذي يتكلمه عن زمانه أنه يعسر في القرن الثامن، قال مثل هذا دخل على الحاكم، وبينهم 4 قرون، الحاكم في القرن الرابع، الحاكم في القرن الرابع، ويقول دخل على الحاكم مثل هذا. قال: ونحوه دخل الداخل على الحاكم في تصرفه في المستدرك. في المستدرك يعني كأنه يقول قد دخلت على سنيد هؤلاء المدلسين الذين عنعنوا وأوردها على أساس أنها صحيحة، دخل عليه الداخل. وهذا يفيد به الذهبي رحمه الله هذا الكلام، أن هذا الباب في الحكم على هذه الأحاديث خاصة متعلقة بالتدليس والعنعنة تحتاج إلى جهد وإلى نظر وإلى علم وإلى تمرس وتطبيقات عملية، حتى يصل عند الإنسان من الملكة ما لا يكون عند مبتدئ ولا متوسط. ولذلك وضرب المثل بالأئمة البخاري وغيره. نعم. قال رحمه الله: التدليس ما رواه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه أو لم يدركه. قال رحمه الله: التدليس، وهذا الحديث يسمى بالحديث المدلس، الحديث الذي فيه ظلمة، لأن التدليس من الدلسة وهي الظلمة. ومن يقال مثلا دلس في البيع يعني أخفى شيئا. ومن الحديث المدلس، فإن المدلس يخفي فيه عيبا. المدلس الذي روى حديثا فحكم عليه بأن هذا الحديث مدلس، فإنه قد أخفى عيبا. ولهذا يقولون بأن الحديث المدلس أو التدليس في الحديث هو إخفاء عيب في إسناده لكي يصبح ظاهره حسنا، إخفاء عيب في إسناده ليصبح ظاهره حسنا. ويأتي مثلا مبتدئ يتعلم هذا الفن مثل ما أشار الذهبي سابقا، ينظر فإذا به يرى هذا الإسناد، يراه إسنادا متصلا ولا إسنادا صحيحا. والمتمرس والذي عرف من الإعلال ما لم يعرفه غيره، فإنه يجد ذلك الأمر الخفي الذي أخفي. يوجد عمل، وعمل هذا هو تدريس، والمدلس أخفى عيبا وصار الظاهر أنه لا بأس به. كالذي يبيعك شيئا، يبيعك سيارة وفيها عيوب، وأنت تنظر، أنت لست ماهرا بمعرفة العيوب، تنظر إليها فإذا هي سليمة، ولكن هو أخفى عيوبا. أنت إذا لم تكن صاحب حرفة ما تعرف، تأتي لصاحب الحرفة ينظر مباشرة، يقول لك: شوف هذه الصبيغة منا فيها كذا. بل أنت لو تحققت ما لم تعرف ذلك. مثل هذا الشيء عن أصحاب هذا الفن، فإن هذا الذي دلس أخفى عيبا، لكن هذا العيب يكون خفيا لا يظهر لأي أحد. ولكن إذا كان الإنسان من أهل هذا الفن ومن معرفة علله يعرف ذلك. فإذا هذا التدليس وهو الحديث المدلس الذي يخفى فيه العيب، ليصبح الإسناد ويصبح الحديث ظاهره يصبح ظاهر الحديث حسنا. قال رحمه الله في تعريفه قال ما رواه الرجل عن آخر ما لم يسمعه منه. وطبعا لابد أن يكون بصيغة موهمة قال ما رواه الرجل, وهذا في الحقيقة نوع من أنواع التدليس يسمونه بتدليس الإسناد, هذا تدليس الإسناد. يقول هنا رحمه الله ما رواه الرجل عن آخر ما لم يسمعه منه, لكن قلت زادوا قيدا هنا قالوا بصيغة موهمة. أرجع المثال الذي تكلمت عنه آنفا, هذا الراوي تخلف عن مجلس شيخه فما سمع منه المرويات في ذلك اليوم, سأل من حضر فقال ماذا حدثكم شيخنا, قال حدثنا شيخنا كذا حدثنا كذا, ذكر له حديثا وحديثين وما حدثهم شيخهم به. الأصل هو الآن إذا أراد أن يحدث ماذا يقول؟ حدثني فلان قال حدثنا شيخنا, صح هكذا, لكن هو يريد علو الإسناد فيخفي عيبا وظاهره السلامة. يقول لك في إذا روى الحديث الذي سمعه من, من, من الطالب مثله الذي سمعه من شيخه بعد أن أسقطه يقول عن شيخنا, ما يقولش حدثنا شيخنا, وإنما يقول لك عن شيخنا, يقول عن شيخنا ويروي الحديث. طيب أنت الآن لما تأتي إلى إسناد الحديث هذا, راوي يقول عن شيخه يحدث عن شيخه لكن قال عن حد شيخه لكن قال عن, أول شيء أنت تنظر تقول هذا الراوي, وهذا المبحث الأول في اتصال السند كما قلت لابد أن تعرف اتصال السند فتعرف بأن هذا الراوي قد أخذ وسمع من هذا لقيه, أو على شرط الإمام مسلم يمكن أن لقيه يعني يكون قد عاصره. أنت تنظر هذا مش لقيه فقط, لقيه وسمع منه وحدث أحاديث بأنه سمع شيخه يقول حديث كثيرة, لكن في هذا الحديث قال عن شيخنا. أنت تقول الآن هذا ظاهره السلامة وهو مدلس قد دلس, ولهذا قلت لكم انظر المدلس يخفي عيبا ويظهر الحديث حسنا ويظهر بأنه لا شيء فيه, وهو أسقط راويا الآن أسقط راويا وقال عن شيخنا, وهذا يسمى بتدليس الإسناد. هذا معنى قوله هنا ما رواه الرجل عن آخر ما لم يسمعه منه, لكن قلت لكم بصيغة موهمة لذاك قال لنا عن, قال عن فلان عن شيخنا. قال أو لم يدركه, لو يدركه يعني لم يسمع منه شيئا, هو لم يسمع أصلا من ذلك الشيخ ثم قال عن فلان يوهم بأنه قد سمع منه. فالأول سمع منه أحاديث لكن مرة في حديث ولا حديثين لم يسمع منه, سمعه من غيره فأسقطه قال عن فلان عن شيخه مباشرة فدلس. أو تأتي حالة ثانية أنه أصلا لم يسمع من ذلك الشيخ ولكن قال عن فلان بصيغة موهمة أنه قد سمع منه, يعني هو شرطه هنا يكون قد عاصره ولم يلقه, يعني هو عاصره ولم يلقه. فهنا في النوعين اللذين ذكرهما هنا يتحقق الشرطان السابقان للبخاري ومسلم, الأول أنه لقيه وسمع منه ومرة دلس, والثاني أنه في نفس عصره عاصره ولكن لم يلقه, ويمكن أن يلقه لا يوجد مانع, ومع ذلك لما روى قال عن فلان, روى عن فلان مثل هذا الحديث خرج الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. نعم, لكن خرج أنها صحيحة وأنها متصلة ليست معنعنة مردودة. نعم. قال رحمه الله فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهذا كذاب. نعم, قال الآن احفظوا لنا نتكلم عن المدلس, هذا مدلس ما سمع الحديث من شيخه في تدليس الإسناد الذي ذكرت آنفا ويقول عن فلان طلبا لعلو الإسناد, هذه من أغراض التدليس طلب علو الإسناد في مثل هذه الحال, بدل أن يروي عمن سمعه منه عن شيخه فهو قال عن شيخنا مباشرة الذي سمع منه أحاديث أخرى طلبا لعلو الإسناد. لكن قلت في التعريف نزيد بصيغة موهمة, هنا الذهبي يقول لكن إن صرح فقال حدثنا, ماذا نعتبره؟ يقول سمعت حدثنا شيخنا وهو ما كان حاضرا بل هو أصلا الحديث سمعه من آخر فأسقطه, لو قال عن جاء بصيغة المهمة للسمع قال أنا ما كذبت, لكن إذ قال حدثنا فيقول هنا فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا قال فهذا كذاب. وهذا طبعا الكلام هو كله في بيان في بيان شرط وصف هذا الراوي بالتدليس، فهو مدلس، والمفروض لما يروي بصيغة مهمة فيقول عن هذا شيء، لكن يقول الذهبي فيما لم يسمعه إذا قال حدثنا قال فهذا كذاب. نعم. قال رحمه الله: وإن قال عن احتمل ذلك. نعم، وإن قال عن احتمل ذلك، يصير المبحث الآن هو مدلس وقال عن، يبقى النظر الآن، هذا يروي عن، يدلس عن الثقات، ينظر في الطرق الأخرى ليعلم الاتصال وهل ثمة ساقط، لكن الإشكالية إذا قال حدثنا، فيأتي بصيغة ليست مهمة وإنما صيغة صريحة في الاتصال، وهو يكذب في ذلك، ولهذا قال عنه فهذا كذاب، قال فهذا كذاب. ولكن مع ذلك مثل هذا ليس دائما، وذلك تجد أيضا من المباحث التي تذكر أنه ما يأتي تأتي أنه يأتي مدلس ويقول حدثنا، ومع ذلك هو ما سمع الحديث من شيخه، ولكن لا يحكم عليه بالكذب كما ذكر الذهبي رحمه الله، لأن إذا قيل له ماذا تريد بحدثنا يقول حدث أهل بلدتنا، هو لم يكن حاضرا وسمع من أهل بلدتي أن الشيخ حدث بهذا الحديث، ثم لما جاء يحدث به قال حدثنا شيخنا، قال أنت كنت حاضرا حتى قل حدثنا تكذب؟ قال لا، أنا أقول حدثنا يعني حدث أهل بيتي، أهل بلدتنا، قال حدث أهل بلدتنا، فيكون هذا تدليس. ثم بهذا التأويل هو لم يكذب، ولم يكذب كذبا صريحا. قال: وإن قال عن، يعني بهذه بعن أو بأي صيغة من الصيغ المحتملة التي توهم السماع، قال احتمل ذلك. نعم. قال رحمه الله: ونظر في طبقته هل يدرك من هو احتمل، قوله احتمل ذلك إن احتمل أنه يكذب، لا يحكم عليه، فقال كما قال في الأول فهذا كذاب، لكن هنا قال رحمه الله قال احتمل ذلك، لأنها صيغة محتملة للسماع من عدمه، يمكن سمعه، يمكن أنه لم يسمع من شيخه الذي روى عنه من حديث أخرى. نعم. قال رحمه الله: ونظر في طبقته هل يدرك من هو فوقه، فإن كان لقيه فقد قررناه. نعم، يعني ينظر تحقق الشرط الأول في حديث العنعنة، قررناه في الحديث المعنعن سابقا، فينظر في الشرط الأول هل لقيه هذا الراوي قال عن، نبدأ نبحث أول شيء هذا لقي هذا وما لقي هذا، باش ننظر إلى اتصال السند. فقال: ونظر في طبقته هل يدرك من فوقه، يعني هل عاصره، ثم على شرط البخاري هل لقيه، أو على شرط مسلم عاصره يمكن أن يلقه. نعم. قال رحمه الله: وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره، فهو محل تردد. هذا على شرط الإمام مسلم، على شرط الإمام مسلم، يعني عاصره ولكن لقيه أم لم يلقه، يمكن أن يلقه على شرط مسلم، إذا كان يمكن يلقه فإنه يقبله، لكن هنا قال محل تردد. نعم. قال: وإن لم يمكن فمنقطع كقتادة عن أبي هريرة. إن لم يمكن، وجدنا راوي عاصر راويا ولكن لا يمكن أن يلقه، في حين يبحثون في الرواة يقول فلان لم يلقى فلان، فلو وجدناه يحدث عنه ولو بالعنعنة، الآن مش قضية التدليس، الآن انقطاع، فيقولون هذا حديث منقطع. قال: وإن لم يكن، قال فمنقطع ليس تدليسا، قال كقتادة عن أبي هريرة. قتادة توفي سنة 60، قتادة ولد سنة 60، وأبو هريرة ولد سنة 57، حيث جدت أنت قتادة يروي عن أبي هريرة عنعنة، قضية لا مش قضية تدريس الآن، هل هذا متصل؟ أبدا، أنت متيقن، إذا قلنا على قول مسلم معاصرة، لكن مسلم يقول إمكان اللقاء أنه يمكن أن يلقاه، هنا لا يمكن أن يلقاه، هذا ولد في 60 وهذا مات في 57، كان بثلاث سنوات لم يلقاه ولم يروي عنه، فإذا بماذا يحكم عن الحديث؟ يحكم على الحديث بأنه حديث منقطع. طيب إذا كان إمكان اللقاء، كان في نفس عمره مثلا ولا أصغر منه شيئا، ولا لقيه وبعد وجدنا العنعنة، الشرط الأول هذا تحقق وخرجنا من قضية الانقطاع، يبقى النظر في قضية التدليس، الراوي الذي قال عن هذا مدلس أم ليس مدلسا، معروف بالتدليس أم ليس معروفا بالتدليس. نعم. قال رحمه الله: وحكم قال حكم عن، ولهم في ذلك أغراض. نعم، قال وحكم قال حكم عن، كما أشرت آنفا عن هي الصيغة الغالبة، ولذا قالوا في الحديث المعنعن للصيغ الموهمة للسماع، وإلى ثمة صيغ أخرى كما قال هنا الحاكم رحمه الله قال فهي من الصيغ المحتملة. نعم. قال ولهم في ذلك أغراض، فإن كان المدلسون إذا دلسوا لهم في ذلك أغراض، المدلس الذي يدلس تدليس، سواء تدليس الإسناد الذي مضى ولا تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ بأن يصف شيخه بما لا يعرف، ولا يذكر شيخه بأسماء متعددة، مرة يقول حدثنا عبد الله، ومرة يقول حدثنا أبو عبد الرحمن، ويزيد أوصافا ليعدد الشيوخ وهو شيخ واحد، فلهم أغراض. إذن التدريس، لماذا يدلس هذا المدلس؟ لهم أغراض. فقال هنا ولهم في ذلك أغراض، يعني بواعث متعددة، وقوله هنا أغراض يعني متعددة، بواعث متعددة دعتهم إلى التدليس. نعم. قال رحمه الله فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، فهذا غرض مذموم وجناية على السنة، ومن يعاني ذلك جرح به، فإن الدين النصيحة. قال فإن كان لو صرح بمن حدثه عن المسمى لعرف ضعفه، قال فهذا غرض مذموم، عن المسمى يعني عن شيخه، يعني نفس المثال الذي كنا نتكلم عنه تدليس الإسناد، هذا سمع الحديث من راو، والراوي حدثه عن شيخه الذي لقيه وسمع منه، الآن هو يريد يطلب علو الإسناد، هذا شيء تكلمت عنه، لكن هو يريد الآن شيء آخر من الذهبي، من الأغراض الراوي الذي حدثه عن شيخه ضعيف، لو قال سمعت حدثني فلان قال سمعت شيخنا، الذي ينظر في الإسناد يقول الإسناد متصل، بعد يبدأ يحكم على الرواة، الراوي هذا الذي روى عنه ضعيف، هذا الراوي الذي روى عنه ضعيف، فيردون الحديث لضعفه، فهو ماذا يصنع؟ هذا الراوي يسقطه، هو يعرف بأنه ضعيف، ولو علم بأنه ضعيف لضعف الحديث فيسقطه، وإذا أسقطه يروي عمن فوقه مباشرة عن شيخه، فيقول عن فلان، الآن انظر هو مدلس وعنعن وقد أسقط راويا، الآن إذا بحث النقاد وجدوا بأنه قد أسقط راويا وضعيفا، مش راوي فقط ضعيف، قال الذهبي رحمه الله فهذا غرض مذموم وجناية على السنة. لماذا؟ لأنه غش المسلمين. الآن هذا الحديث يرويه هو عن ضعيف، ويعرف بأنه ضعيف، والنقاد إذا طلعوا الحديث ردوه بسبب ذلك الضعيف، ومع ذلك هو أخفى ذلك الراوي فأسقطه وروى عمن فوقه بصيغة موهمة، فهو غاش المسلمين، ولهذا قال هذا الفعل غرض مذموم وجناية على المسلمين. قال ومن يعاني، يعني من يكثر مثل هذا الصنيع تجد يسقط راويا وهو ضعيف، قال ومن يعاني ذلك جرح به، إذا كان يسقط مجروحا ويدلس هذا جرح له، بل هو يصير ماذا؟ يصير راويا مجروحا، لا يقبل حديثه ويردون حديثه، ولهذا قال من يعاني ذلك، من يكثر مثل هذا الصنيع فيدلس ويسقط الضعفاء وهو يعلم بذلك، قال ومن يعاني ذلك جرح به، قال فإن الدين النصيحة، وهذا ما نصح وإنما كان غاشا. نعم. قال رحمه الله وإن فعله طلبا للعلو فقط أو إيهاما. نعم، هذا غرض آخر من الأغراض، لماذا يدلس المدلس؟ قال وإن فعله طلبا للعلو فقط، يعني لعلو الإسناد، علو الإسناد، وكل ما قلت رجاله على، كما يقول البيقوني رحمه الله، فينظر هو إلى العدد، عدد الرواة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كلما قل عدد الرواة كلما كان ذلك الإسناد عاليا، وكلما زاد الرواة إلا كان الإسناد نازلا، فطلب لعلو الإسناد، ولذلك كان المحدثون يحرصون على طلب الإسناد، إذا سمع حديثا من حدثه به من راو وعلم أنه يحدث به عن آخر يمكن أن يلقه ولا يضرب في الأرض ليصل إليه، يحرص على الذهاب إليه ليسمع الحديث منه مباشرة، لماذا؟ طلبا لعلو الإسناد، باش يسقط هذه الواسطة ويقلل الرجال بينه، الرواة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في تدليس الإسناد ذاك المدلس الذي يسقط راويا ويروي الحديث عن من فوقه بصيغة موهمة من البواعث التي تدعوه للتدليس أنه يطلب علو الإسناد. نعم. قال أو إيهاما لتكثير الشيوخ بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به وأمثال ذلك، كما تقول حدثنا البخاري وتقصد من يبخر الناس، أو حدثنا علي بما وراء النهر وتعني نهرا، أو حدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوص، أو حدثنا بحران وتريد قرية المرج، فهذا محتمل والورع تركه. نعم، هنا ذكر تدليس الشيوخ. التدليس نوعان، تدليس الإسناد الذي كنا نتكلم عنه، وهذا تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ تجد الراوي إذا روى عن شيخه، وتدليس الشيوخ الفرق بينه وبين تدليس الإسناد في صيغة الأداء، تجده يقول حدثنا وسمعته. نعم، لأنه حدثه وسمعه، لا تجد العنعنة، لا تجد العنعنة، وإنما يصرح، قد يصرح ويقول حدثنا شيخنا. لكن وين التدليس؟ التدليس في أنه يصف شيخه بما لا يعرف به. قد يكون مثلا، والشيء الخطير مثل الذي سبق الذي أشار إليه الذهبي هنا رحمه الله وقال بأنه جناية، إذا كان يخفي شيخه لأجل أنه ضعيف، يخفي شيخه فيذكره بوصف لا يعرف به، فيقول حدثني أبو فلان ويذكر له نسب هو حقيقة له لكن لا يعرفه الناس به، وغرضه إخفاء هذا الراوي الذي هو شيخه وسمع منه، فالقضية مش قضية السماع، لكن يصفه بما لا يعرف به، فيكون من أغراضه هنا إخفاء هذا الشيخ، أو يكون من الأغراض في تدليس الشيوخ تكثير الشيوخ، وهذا قال هنا أو إهاما لتكثير الشيوخ، قال بأن يسمي الشيخ مرة ويكنيه أخرى وينسبه إلى صنعة أو بلد لا يكاد يعرف به، مرة يقول حدثني عبد الله بن محمد، مرة يقول حدثني عبد الله بن أبي عبد الرحمن، ومرة يذكره بوصف ويذكره ببلد. الآن أنت لما تنظر إلى هذا الراوي، ما شاء الله له عدة شيوخ، عنده محمد بن عبد الله، وعنده محمد بن أبي عبد الرحمن، وعنده كذا ما يذكره من الأوصاف، وهو في الحقيقة شيخ واحد. فمن أغراض التدليس وبواعثه، تدليس الشيوخ، أن تجد الراوي يصف شيخه بما لا يعرف به، وذلك لغرض تكثير الشيوخ كما قال هنا. والفرق قلت بينه وبين تدليس الإسناد يكون مما يكون في الصيغة، صيغة الأداء، لأنه إذا دلس عن تدليس الشيوخ له أن يصرح يقول حدثنا ويقول سمعته، لكن القضية في تسمية شيخه. قال رحمه الله وأمثال ذلك كما تقول حدثنا البخاري وتقصد من يبخر الناس، تقول حدثنا البخاري الذي يسمع ماذا يقول؟ البخاري الإمام، ولكن هو لا يريد البخاري الإمام، وإنما يقصد أن الرجل يبخر وهو بخاري، نعم ما كذب، فيقول حدثني البخاري. قال أو يقول حدثنا علي بما وراء النهر، يوهم أنه ذهب إلى ما وراء النهر، يعني خراسان، هو يقصد لا في بلدة عندهم نهر حدثه وراء النهر، فيقول حدثني علي بما وراء النهر. قال وتعني نهرا. قال وحدثنا بزبيد وتريد موضعا بقوص، موضع بقوص يسمى زبيد، لكن هو يقول حدثني بزبيد التي في اليمن، وانت تحسب ان الرجل ذهب الى اليمن وحدث بزبيد، ويقول هو يقول حدثنا بزبيد، قال وتريد موضعا بقوص، يعني قوص التي في مصر فيها مكان يسمى زبيد، هو يقصد هذا الثاني، ولكن يوهمك بانه ذهب الى زبيد في اليمن. وكذلك قول هنا او حدثنا بحران وتريد قريه المرج فيها ايضا حران، حران الاولى التي في العراق، تقول اذا هذا ذهب العراق وسمع من شيوخه في حران، هو لا، كان بمرج في الشام وسمع، ولكن وما كذب، لكن يذكر هذه الاوصاف ايهاما، ويريد بذلك كما ذكر من الاغراض تكثير الشيوخ. قال فهو محتمل، وقوله فهو محتمل يعني هذا اهون من الاول، هذا اهون من الاول. نعم. قال والورع تركه. قال رحمه الله، لأن لماذا هو يقول الورع تركه؟ لأن مثل هذا الصنيع الذي يذكره يتنافى مع مسلك الأئمة، وخاصة في النصح والبيان يتنافى مع مسلكهم، لأن تنظر إلى صنيع الأئمة المحدثين، ماذا كانوا يحدثون وكيف كانوا يحدثون؟ حدث عن شيخي، مثل هذا الإيهام المتقصد كانوا من أبعد الناس عنه. ومن ثم هنا الإمام الذهبي قال مع أنه محتمل ليس كالأول، يقول والورع تركه، يعني هذه التدليسات التي يذكرها تدليس الشيوخ المتعلقة بتغيير اسم الشيخ والبلد وغير ذلك، فالورع تركها. نعم. قال رحمه الله ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة. وسبحان الله، إذا قلنا لأنه هو تكلم عن أغراض وبواعث التدليس، قال إهاما للشيوخ وطلبا للعلو، والأول متعلق بإخفاء ضعيف وهو أشد وأشنع. الذي يريد تكثير الشيوخ، هذا ماذا يريد؟ يطلب الشهرة، هذا يريد يطلب الشهرة ويتزين بما ليس فيه. ولذا قلت لك هذا ليس مسلك الأئمة، هذا ليس مسلك الأئمة، ولهذا هو حكم أن هذا ليس من الورع فقال والورع تركه. نعم. قال رحمه الله: ومن أمثلة التدليس الحسن عن أبي هريرة، وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه. وقد روي عن الحسن قال: حدثنا أبو هريرة فقيل عنا بحدثنا أهل بلده. نعم، أعطى مثال على التدليس، قال الحسن عن أبي هريرة، والحسن عاصر أبي هريرة لكن لم يلقه ولم يسمع منه. فإذا الحسن إذا قال عن أبي هريرة فهو منقطع، لأنه لم يسمع من أبي هريرة ولم يلقى أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولهذا قال: وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه، لم يسمع منه، لم يلقه لم يسمع منه. فإذا قال هو عن أبي هريرة فهذا منقطع. لكن قالوا الإشكال أنه روي عن الحسن أنه قال حدثنا أبو هريرة، قال حدثنا أبو هريرة، وإحنا قلنا ذاك الذي يدلس يقول عن، وهو لم يسمع منه لكن يقول عن. فإذا قال حدثنا سبق في كلام الذهبي قال كذاب، كيف يقول حدثنا هو لم يسمع منه؟ لكن قالوا هذا قد ذكر عن الحسن أنه قال حدثنا أبو هريرة، فلما ذكر ذلك قال فقيل عنا بحدثنا أهل بلده، بأنه حدث أهل بلده. نعم. وهذا المثال ضربه الذهبي رحمه الله لراوي عمن عاصره ولم يلقه، وهذا على قول الجمهور أن الحسن لم يلقى، جمهور الأئمة يقول أن الحسن لم يلقى أبو هريرة. فإذا قال الحسن عن أبي هريرة قال رحمه الله وجمهورهم على أنه منقطع لم يلقه. قال: وقد روي عن الحسن أنه قال حدثنا أبو هريرة، وهذا استشكل، ولم يلقه كيف يقول حدثنا؟ قال فقيل عنا بحدثنا أهل بلده. هذا إن صح، هذا إن صح يرد الإشكال الذي ذكرته آنفا، وهو أن الذهبي قال رحمه الله قال فإن صرح بالاتصال وهو لم يسمع منه وقال حدثنا قال فهذا كذاب، قال فهذا كذاب. لكن قلت لكم قد يأتي هذا التأويل إن صح هذا الحسن، الأمر هذا ليس متفقا عليه أنه كان يقول حدثنا أبو هريرة. ومن ثم إن صح هذا فيرد الإشكال الآن، كيف يقول حدثنا والجمهور جمهور الأئمة يقولون بأنه لم يلقه؟ فحمل على ما ذكروا، قالوا عنا بحدثنا أهل بلده. نعم. قال رحمه الله: وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح، فهذه مفسدة، ولكنها في غير جامع البخاري ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح، فإن الرجل قد قال في جامعه حدثنا عبد الله وأراد به ابن صالح المصري، وقال حدثنا يعقوب وأراد به ابن كاسب، وفيهما لين. نعم، قوله هنا في بيان مفاسد التدليس قال: وقد يؤدي تدليس الأسماء، هو تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ إذا الراوي عرف وذكر اسما لشيخه ووصفا لشيخه لا يعرف به. قال: وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره الصحيح. هذا الراوي الذي يريد مثلا يكثر الشيوخ، وعنده شيخ واحد يريد أن يكثر الشيوخ، في مرة يقول حدثنا فلان، وهذا فلان الناس يعرفونه، النقاد يعرفونه بأنه رجل عدل ضابط يحكمون على حديثه بالصحة، هذه واحدة. أتانا في مرة أخرى ويريد أن يكثر الشيوخ فقال حدثني فلان وذكره بوصف لا يعرف به، جاء النقاد فنظروا إلى هذا الراوي لا يعرفونه، فماذا يحكمون عليه؟ بالجهالة، فيردون حديثه. الآن رأيت مفسدة التدليس؟ لو أنه صرح باسم شيخه الذي يعرفونه وأنه عدل وحديثه صحيح لحكموا الحديث بالصحة، لكن لما ذكره بما لا يعرف به ووصفه بما لا يعرفه به الناس خاصة النقاد، فإنهم يحكمون على أن هذا الراوي الذي روى عنه مجهول لا يعرفون عدالته فيردون حديثه، وهذا من مفاسد التدليس. ولهذا قال: وقد يؤدي تدليس الأسماء إلى جهالة الراوي الثقة فيرد خبره. قال: فهذه مفسدة. بل ابن دقيق العيد في الاقتراح قال: هذه جناية عظمى ومفسدة كبرى، لأنه هو إذا نظر إلى مصلحته أن يقال أنه كثير الشيوخ، لكن وين مصلحة تبليغ السنة؟ الآن هذا السبب لرد هذه السنة وهي صحيحة، ومن ردها معذور، لأنه يحرص على أن لا يروى ولا يذكر إلا الصحيح، فقال هذا ما يصح، لما عندنا راوي مجهول ما عرفنا هذا الذي حدث عنه، ولو صرح باسمه لعرفوه بعدالته وصححوا حديثه. فقال فهذه مفسدة. وابن دقيق في الاقتراح قال هذه جناية عظمى ومفسدة كبرى. ثم قال ولكنها في غير صحيح الجامع ونحوه الذي تقرر أن موضوعه للصحاح. يعني تدليس كأنه يقول هذا تدليس الشيوخ مثل هذا قد وقع في الصحاح حتى في صحيح الإمام البخاري. ولكن ليس الحكم على سواء لأنه هو أصلا في الصحيح فهو صحيح, هو في الصحيح وهو صحيح ولا إشكال في ذلك. قال فإن الرجل قد قال, يعني البخاري رحمه الله قد قال في جامعه حدثنا عبد الله قال وأراد فيه ابن صالح المصري قال حدثنا عبد الله هكذا, وهو يريد حدثنا عبد الله بن صالح المصري. طبعا شيوخه الذين يسمونه عبد الله كثر, عبد الله بن الزبير الحميدي. فإذا لما قال حدثنا عبد الله وعبد الله هذا بن صالح المصري فيه لين, الآن هل هذا يعتبر تدليس شيوخ؟ لأن قال الذي صنع هذا والإمام البخاري رحمه الله فارق بينه وبين غيره الذي كان يتكلم عنه. ومثله في قوله وقال حدثنا يعقوب قال وأراد فيه ابن كاسب قال وفيهما لين, وقال فيهما لين. نعم. قال رحمه الله وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين. نعم, وهذا من المفاسد التي تدفع وطلب الشهرة. قال وبكل حال التدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين وفيه من التكثر وطلب الشهرة فيترك. ولذا قلت في الأمر الذي قال بأنه محتمل قال يكره يترك لأنه ليس على مسلك الأئمة, هذا الصنيع ليس على مسلك الأئمة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.